محمد. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول الصلاة على النبي محمد. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل على الهجران ما تنصفوتما في باب الحرام غفران يا ربي أسبل علي توبة توبة كل المعاصي من ينتقم وذنوب والله أنا أتوبة أتوبة يا ساكن الروح يا ساكن الروح روحي سكننا وشافينا حبيبي شافيها بسط لك الكفين قلبي ضربكم مشى فيها عيني عيني عيني عيني عيني يا رسول الله دمع لما لساني وشى في لا تعذبني بالهجر صلني والله من ذنبي أتوب. الكون يا نبينا في الخطب بعد الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. تشد الركائب إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا لا تنال الرهائب. وفيك وإلا فالمديح زخارف وعنك وإلا فالمحدث كاذب كاذب كاذب. حبك يا خاتم النبيين مذهب يا مذهب يا وحبك يا خاتم النبيين مذهبي وللناس فيما يعشقون مذاهب لواءك المرفوع وقولك المسموع لواءك المرفوع وقولك مسموع وحبك المطبوع في مهجة الأوان. صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. الوصال يكون يا نبينا انت يا نور له البرهان خلقه القرآن.